بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للشيخ أثير الدين الأبهري رحم الله الجميع. إذن لازلنا في قسم التصورات وفي مبادئ التصورات تحديدا، أي الكليات الخمس، وانتهينا من الكليات الذاتية. نشرع بحول الله تعالى في الكليات العرضية. فلذلك قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، ثم ثنى بالعرضي فقال، هذا كلام الشارح، ثم ثنى بالعرضي فقال: وأما العرضي، يعني هو تحدث عن الذاتي، الذاتي قسمه إلى ماذا؟ يعني بغض النظر عن تعريف الذاتي، أنه عند المصنف ماذا؟ من الذاتي، أنه الذاتي قسمه إلى جنس ونوع وفصل. وأما العرضي فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية، وهو العرض اللازم، قال: كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. قال: أو لا يمتنع، أي لا يمتنع انفكاكه عن الماهية. قال: أو لا يمتنع انفكاكه عنها، وهو العرض المفارق. قال: كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان. لاحظ أنه قال ماذا؟ الضاحك، لم يقل الضحك، أن الضحك لا يحمل حمل مواطأة، المقصود هنا حمل مواطأة لا حمل اشتقاق. نعم، فلذلك قال ماذا؟ قال: كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان. طيب، إذن العرضي إما أن يمتنع الانفكاك أو لا يمتنع، ثم سيقسم كل منهما إلى ماذا؟ المختص بحقيقة واحدة أو يعم حقائق كثيرة. إذن سيقسمه إلى أربعة أقسام، واضح؟ هذه هي القسمة العقلية، لأن العرضي والمفارق كل منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وإما أن يعم حقائق كثيرة. ما الذي اثنان في اثنان ينتج أربعة أقسام؟ طيب، قال: فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية. ما المقصود هنا؟ أي يمتنع انفكاكه عن الماهية مطلقا، بغض النظر انفك في يعني بغض النظر في الخارج أم في الذهن، يعني يمتنع انفكاكه عن الماهية مطلقا. طيب، هنا كلام متين للشيخ العطار نقرأه. طيب، قال: قوله: فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية، يعني نتحدث عن العرض اللازم. قال: اعلم أن الوجود الخارجي هو مصدر الآثار، هو مصدر الآثار والأحكام. قال: والوجود الذهني ليس كذلك. إذن هذه إحدى العلامات التي يميز بها على القول بالوجود الذهني، التي يميز بها بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. طبعا هناك من يقول: نعم، حتى الوجود الذهني له آثار، ولكن آثار ليست كآثار الوجود الخارجي، وهذه مسألة كلامية فلسفية بحتة ليست محل حديثنا. نعم، قال: إذا اعتبر انقسام الوجود إليهما، أي الوجود الخارجي والوجود الذهني، صارت العوارض أقساما ثلاثة. كيف ذلك؟ قال: ما للوجود الخارجي بحسب خصوصه، أي بخصوص الوجود الخارجي، بحسب خصوص، أي بخصوص الوجود الخارجي، مدخل فيه. قال: كالسواد والبياض والحركة والسكون. قال: فلا يوصف به الشيء حال وجوده في الذهن، إنما يوصف به ماذا؟ لا يوصف به إلا خارج الذهن، أي في الخارج. إذا قال يعني هذا العارض للوجود الخارجي مدخل فيه، خاص بالوجود الخارجي، يعني لا يعرف إلا في الخارج. قال: وما للوجود الذهني بخصوصه مدخل فيه، يعني لا يكون الاتصاف أو العروض إلا في الذهن. قال كالكلية والذاتية والجزئية والعرضية، هل يوصف بها الشيء حال كونه في الخارج؟ لا. قال فلا يوصف به الشيء حال وجوده في الخارج. إذن هذان قسمان من العوارض، هو قال ثلاثة أقسام. القسم الثالث قال وما ليس لأحد الوجودين بحسب خصوصه مدخل فيه، يعني لا يختص الاتصاف بالخارج ولا في الذهن. قال ويسمى لازم المهي، هذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود به، فإما أن يمتنع انفكاكه عن المهي. قال وما ليس لأحد الوجودين بحسب خصوصه مدخل فيه ويسمى لازم الماهية. قال كالفردية والزوجية اللازمين لعددين مخصوصين كالثلاثة والأربعة، الثلاثة فرد والأربعة زوج. إذن فأينما إذن هي من العوارض، يعني أنها لازمة، فأينما وجدت يعني الثلاثة أو الأربعة كانت متصفة بعارضها، يعني أينما كانت فأينما وجدت، يعني سواء موجودة في الذهن أو بالخارج. قال فلازم الماهية مترتب على الوجود المطلق أعم من الخارج والذهن. قال ومن لاحظ الماهية عارية عن الوجود ولوازم الوجود لا يقدر أن يحكم عليها بشيء. طيب قال فاللازم منقسم إلى أقسامها الثلاثة باعتبار ماذا؟ قال باعتبار أن الوجود له اعتبارات ثلاثة، وجود خاص بالخارج، وجود خاص بالذهن، وجود لا يختص بأحدهما. فاللازم إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية مطلقا أي بحسب كلا وجوديها، بمعنى أنها حيث وجدت كانت متصفة به وهو لازم الماهية كالزوجية للأربعة، فإن الأربعة زوج سواء كانت في الذهن أو في الخارج، طبعا في الذهن المقصود به التصور، أو لا يمتنع انفكاكه عنها إلا في وجود خاص، المقصود به الوجود ماذا؟ الوجود الذهني أو الوجود الخارجي. قال كالتحيز للجسم، إذن هذا هل يمكن أن ينفك في الوجود الخارجي؟ هل يمكن أن ينفك الجسم عن التحيز في الوجود الخارجي؟ يمكن أن ينفك من حيث التعقل أم لا؟ يمكن أن تتعقل جسما غير متحيز، ما قلت تتخيل، قلت تتعقل، وإلا كيف حكمت عليه؟ قلت يستحيل أن يوجد الجسم في الخارج غير متحيز، إذا أنت تخيلت أو تعقلت ماذا؟ عدم التحيز عن الجسم ثم سلبتها في الخارج، إذا تعقلتها. واضح؟ قال أو لا يمتنع انفكاكه عنها إلا في وجود خاص كالتحيز للجسم، فإنه إنما يلزمه في الوجود الخارجي، وكالكلية للإنسان فإنه إنما يلزمه في الوجود الذهني. هكذا ينبغي أن يقرر هذا الكلام. إذن ما المقصود به هنا؟ فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية في الذهن أم في الخارج؟ عم من الذهن والخارج في الوجود مطلقا. أحسن. قال وما وقع في الحواشي هنا من التمثيل للازم الماهية من حيث هي بتساوي زوايا المثلث القائمتين، هذه مسألة رياضية تعرفونها أم لا؟ تساوي زوايا المثلث القائمتين لابد أن يكون 180 مجموعة، زوايا المثلث لابد أن تكون مجموعة قائمتين يعني 180 درجة. تعرفون هذه مسألة هندسية مسلمة. أي مثلث ما طبعا على سطح منبسط، هندسة إقليدس، أما على هندسة لوباتشيفسكي أو ريموند ستكون أكثر أو أقل، إن كان السطح مقعرا أو بومبي كونكاف و... يعني مقعر أو محدب. أما إذا كان سطح مستوي فأي مثلث ترسمه سيكون مجموع زوايا قائمتين أي 180 درجة. طيب إذن هذا الذي مثل به بعضهم، لازم أن يكون مجموع زوايا المثلث كم؟ مجموع قائمتين. قال هذا لازم لازم للمهي، هذا هو الذي يمتنع انفكاكه عن المهي، لأنه ليس تمامها ولا جزءها، إنما هو ماذا؟ عرض لازم. قال فمما يأباه المقام وإن مثل به في غير هذا الكتاب الأعلام، هو أمر تمثيل لبعض الفلاسفة، مثل به الأعلام ولكن مما يأباه المقام. لماذا؟ لأنه يحتاج لمقدمات هندسية يتحير فيها المنتهي فضلا عن المبتدئ الذي وضع لأجله الكتاب. وأصلا نحن ماذا قلنا؟ إذا قلنا هو لازم في الذهن، يعني لازم في التصور، هل بمجرد تعقل مثلث تتعقل أنه مجموع زوايا 180 درجة؟ فلا يستقيم هذا التمثيل، لأنه يتوقف سيكون أمرا نظريا، هذا إن فهمه يعني، هذا إن سلمنا، فكيف يكون لازما في الذهن؟ نعم هو لازم في الخارج، متفقون في ذلك، ولكن هل هو لازم في الذهن؟ طيب قال ومما يقضى منه عجبا من له إلمام بفن الهندسة ما قيل في تمثيل ما لزم الماهية من حيث هي هي، بمعنى أنه لا يمكن وجودها بأحد الوجودين منفكة عنه، ككون إحدى زوايا المثلث منفرجة والأخريين حادتين. أيضا ذكر مثال آخر أنه كل مثلث لابد أن تكون إحداهم منفرجة والأخرتين لابد أن تكون حادتين، هذا صحيح أم لا؟ صحيح. ها؟ قطع النظري ولكن المثال صحيح. نعم. إذن أراد أن يبين هذا، يعني ربما في بيان تسليمه يحتاج إلى أكثر طول، إلى أكثر نظر. قال ولا يحتاج لبيان فساده، يعني فساد المثال وليس هو الأمر صحيح. إذن لا يمكن أن نمثل بأمور نظرية أو تحتاج إلى عويص الأنظار. طيب قال كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، لماذا لم يقل ضاحك بالفعل؟ لأن الضاحك بالفعل قد تخلو عنه بعض أفراد، الآن نحن لسنا نضحك، ولكن الضاحك بالقوة هو لازم لماذا؟ للتعجب، والتعجب لازم لماذا؟ للناطقين، يعني يلزم من كونه ناطقا أن يكون متعجبا بالقوة، ناطقا يعني مفكر بالقوة، يلزم من كونه مفكرا بالقوة أن يكون متعجبا بالقوة، ويلزم من كونه متعجبا بالقوة أن يكون ماذا؟ ضاحكا بالقوة، فلا يخلو منه إنسان، لأن هذه هي المقصود بالقوة وليس بالفعل. أما بالفعل فهذا عرض مفارق. قوله كالضاحك بالقوة قال كلام العطار، المراد بالضحك عند المناطق ماذا؟ انفعال النفس عند إدراك الأمور الغريبة، واضح؟ انفعال النفس عندما تدرك الأمور الغريبة، لأنه لماذا ضحك؟ لأنه إن لم يكن أمرا غريبا هل يمكن أن يضحك؟ لا. قال وما يتعجب منه هنا، قال عند إدراك الأمور الغريبة وما يتعجب منه هناك، أنه مما يضحك منه. قال وما يتعجب منه هنا ما في الحاشية من تفسير الضحك بانبساط الوجه وتكشف مقدم الأسنان من سرور النفس. طبعا هذا معنى لغة وليس معنى منطق، على هذا سيكون أيضا القرد ضاحكا، حتى الكلب يمكن أن يضحك، نعم تجد أنه يفعل بعض الأسارير في الوجه. نعم. قال وابتناء إشكال ذلك، يعني بنى على، يعني عرف الضحك بهذا على غير تعريف المناطق، ثم بنى عليه إشكال ثم أجاب منطق. نعم اعتراض، يعني اعتراض، يعني الإشكال والجواب ساقطان أصل، لأنه خالف اصطلاحه. قال وابتناء إشكال على ذلك وجواب عنه مبني على ما ذكر فيها، أي بالحاشية، من أن المراد بالقوة القوة بالمعنى الأعم. نحن ماذا قلنا؟ الضحك بالقوة، إذا ما المراد بالقوة؟ إذا اخترع اصطلاحا ما هو القوة بالمعنى الأعم. طيب ما هو القوة بالمعنى الأعم؟ قال وهو إمكان حصول الشيء مطلقا أي غير مقيد بقولنا مع عدمه، لأن المعروف ما هو الشيء بالقوة، هو أن لا يكون موجودا الآن ولكنه يمكن أن يوجد، ولكنه بشرط أن هو الآن غير موجود. هو السيف قاطع بالقوة في غمده، السيف قاطع في غمده بالقوة أم لا؟ الآن هل هو يقطع؟ إذن لا يمكن أن يكون إمكان مع تحقق بالفعل، إذن لابد من اشتراط عدمه الآن، هذا هو القوة. لكن هو ماذا؟ ذكر تعريفا آخر للقوة، وماذا؟ قال بالمعنى الأعم، وهو إمكان حصول الشيء مطلقا، جعله كأنه الممكن بالمعنى الكلامي وليس الممكن بالمعنى الفلسفي، يعني بالقوة جعلها كأنها بمعنى الممكن خروجا عن الاصطلاح. قال وهو إمكان حصول شيء مطلقا أي غير مقيد بقولنا مع عدمه. وزعم أن مبنى الإشكال على تفسير القوة بإمكان حصول الشيء مع عدمه، يعني من عرف القوة بإمكان حصول الشيء مع اشتراط عدمه في الحال سيأتيه إيراد، فإذا اخترنا التعريف الأعم لا يرد الإيراد. قال والكل بناء للفاسد على الفاسد، فهمت؟ قال ويا ليت شعري هذا المعنى الذي زعم أنه أعم، ما وجه عمومه؟ إذ هو عند إمعان النظر يرجع للمعنى الثاني، لأن الشيء إذا كان حاصلا بالفعل هل يقول له أنه حاصل بالقوة؟ لا يقال أنه حاصل بالقوة، فلم يبقى إلا أن يتصف بالحصول بالقوة حال عدمه. والذي دعا إلى ذلك كله الخروج عن اصطلاح القوم وتفسير الضحك بالمعنى اللغوي. قال وليس مرادا للقوم أي للمناطق، ونحن هنا سيذكر قواعد مهمة جدا، ونحن لا يسوغ لنا إذا تكلمنا في فن من الفنون أن نخرج عن مصطلحات أهله، واضح؟ إذا تكلمت في فن لابد من مراعاة اصطلاح أرباب هذا الفن. قال ومما شاع وذاع قولهم لا يخلط اصطلاح باصطلاح، لأن هذا سيؤدي إلى اللبس. طيب هذا كله في الحاشية، إنما يقول في الحاشية ضمن الدلجي، ولكن أيضا تابعه الشيخ الحافظ نفس الكلام في الحافظ. وفيها أيضا أي في الحاشية تقسيم العرض المفارق إلى مفارق بسرعة، يعني هنا لن يقسم في المتن والشرح العرض إلى مفارق بسرعة، نحن قلنا المفارق، المفارق قد يزول ببطء أو بسرعة. وفيها أيضا تقسيم العرض المفارق إلى مفارق بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل، أو ببطء كالشباب والحب، وليس الحبة، الحب الحب يزول ببطء لا يزول بسرعة، ها؟ لكنه يمكن إن... لا وليس بلازم، لا ليس بلازم، لا هو مثال لي لا يمتنع فيك المفارق، مثال المفارق وليس للملازم. نعم. قال وسواد اللحية أيضا، اللحية تبيض ببطء. قال وكالفراق الدائم، ولكن لمن؟ قال لمن لم يمكن وصاله، ولكن يمكن الوصال أم لا؟ يعني لم يمكن وصاله بحسب الواقع. إذن الفراق الدائم ماذا؟ هذا عرض مفارق، مفارق لمن؟ لشخص لا يمكن أن يصل لمحبوبه مثلا، هو عرض مفارق ولكن بطيء. نعم. فإن هذا الفراق يمكن زواله بالوصال، قال كفراق الزبال لمحبوبة السلطان. طيب انتهى. هذا ظاهر أنه من كلام الدلجي وليس من كلام الحفني. قال ولا يخفى عجرفة هذا المثال، فإن لفظة الزبال بزاي بعدها باء موحدة كلمة عامية اصطلح المصريون على تسمية خدام أتون الحمام بها، فلا يعرفها غيرهم، فلو اتفق أن هذه الحاشية التي وقعت فيها هذه اللفظة وصلت لمحل لا يعرف أهله هذا الاصطلاح تحيروا في فهم المراد منها، بل في النطق بها أنهم لا يعرفونها، إذ ربما صحفها الناسخ الجاهل بهذا الاصطلاح الريال براء مهملة بعدها مثنات تحتية فيفسد المثال ويضطرب القيل والقال. قال زبال هذه كلمة عمي نقول زبل الحمام مثلا. الريال عند الجماعة سمم. لا ما المقصود بالريال؟ لا في الإمارات الجيم تبدل ياء. لا لا عندما الناسخ الناسخ عندما يقوم ب زي يحذف منها نقطة والباء يضيف لها نقطة أصبح ماذا؟ ريال أو رثال أو ربال أو أي شيء آخر يعني. فيحتار القوم في المقصود بهذه العبارة. طيب إذن لابد أن أمضي الآن. إذن نتوقف عند العرض اللازم والمفارق ونقرأ المرة القادمة مع قراءة كلام مفيد جدا للعلامة الشيخ العطار. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.